السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى ما بدأناه في دروسنا الماضية، وكنا قد وقفنا عند الكلام عن بعض المخصصات، بعض مخصصات العموم. ذكرنا تخصيص العموم بالنص، يعني بالنقل سواء كان قرآن أو سنة. ذكرنا أيضا تخصيصه بالإجماع، وتخصيصه أيضا بالقياس. أظن وين وصلنا؟ بتخصيصه بالفعل، فعله صلى الله عليه وسلم. تخصيص بالمفهوم، أظن وقفنا عند التخصيص بالمفهوم. أخذ، لكن كان بعض الإخوان له يعني استشكال في التخصيص بالمفهوم. المصنف يعني ضرب مثالا للتخصيص العام بمفهوم المخالفة، والمثال الذي ذكره هو أن حديث في كل 40 شاة شاة يعد عاما، وخصص بمفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. فهنا في هذا الحديث نص على الغنم السائمة وأن فيها زكاة، فيفهم من هذا بطريق مفهوم الصفة أن غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها. هذا المفهوم أو هذا المعنى الذي فهم بطريق مفهوم المخالفة يخصص به المنطوق العام في قوله في كل 40 شاة شاة، فهذا عام من حيث منطوقه، ومع هذا قدم مفهوم الحديث الثاني عليه وخصص به. و يعني الذين لا يقولون بالمفهوم كالحنفية مثلا لا يرون أن هذا مخصص بما ذكر، لا يرون هذا من باب التخصيص، ولكن يقولون إن الأصل هو عدم وجوب الزكاة إلا فيما دل عليه الشرع، والشرع دل أو النص دل على وجوب الزكاة في المعلوفة في غير في السائمة يعني غير المعلوفة، فنبقى على المنصوص عليه، ولم يعني أو أنهم خصصوا ذلك بأقوال الصحابة، وأقوال الصحابة عندهم حجة، فعلى كل هم يعني وافقوا الجمهور في هذا المعنى، لكنهم لم يأخذوه من مفهوم هذا الحديث، لأنهم كما هو معلوم لا يقولون بمفهوم المخالف. كان بعض الإخوان يسأل عن مفهوم الموافقة، هل يصلح مخصصا؟ نقول نعم، مفهوم الموافقة يصلح مخصصا من باب أولى، لأن مفهوم الموافقة دلالته عند الأكثر هي دلالة لفظية، بمعنى أنه يفهم من اللفظ مباشرة وليست دلالة عقلية، وإنما هي دلالة لفظية، فهو بمثابة المنطوق، فلهذا يجوز التخصيص بمفهوم الموافقة. وأيضا هو قطعي، هو قطعي ومحل وفاق، وكما هو معلوم لم يخالف فيه سوى ابن حزم، ولم يلتفت الناس إلى خلافه، بل قال يعني بعض العلماء إنه خلاف بعد اتفاق فلا يلتفت إليه. فلهذا يعني الأمثلة قد تكون قليلة على هذا، لكن من الأمثلة التي يمكن أن توضح التخصيص العام، تخصيص العام بمفهوم الموافقة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. فإذا كان صاحب هذا الحق على الغني هو ابنه مثلا، كأن يكون الحق نفقة أو ما أشبه ذلك، فهل يمكن أن يدخل في هذا العموم؟ هل له أن يشتكي والده ويتسبب في حبسه من أجل حقه؟ الجواب لا، وإنما أخذنا هذا من مفهوم الموافقة الوارد في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. فنقول إذا كان مجرد التأفف محرما وممنوعا منه، فالشكوى والتسبب في سجن الوالد أيضا ممنوع منه. هذا يعني قد يكون من الأمثلة على التخصيص بمفهوم الموافقة. ومعلوم أن مفهوم الموافقة هو المفهوم الأولى أو المساوي، بمعنى أنه إذا ثبت الحكم لشيء فما هو أولى منه بالحكم يثبت له، وكذلك ما هو مساو له من غير فرق أبدا يثبت له الحكم. ولهذا قال العلماء يعني في مثلا إذا ثبت مثلا أن العوراء لا تصح الأضحية بها كما ورد في الحديث: أربع لا تجزي في الأضاحي، ذكر منها العوراء البين عورها، قالوا: العمياء كذلك من باب أولى. إذا كانت العوراء لا تجزي في الأضحية فالعمياء من باب أولى. كذلك يعني تنزيل أو يعني إعطاء الأعلى حكم الأدنى أو الأدنى حكم الأعلى، كل هذا يسمى من التنبيه أو من مفهوم الموافقة. أما مفهوم الموافقة المساوي فبعضهم يسميه مفهوم موافقة مساوي، بعضهم يجعله من القياس مع نفي الفارق، وكلاهما يجعله قطعي الدلالة. ومثاله النهي عن أكل أموال اليتامى يدخل فيه أو يساويه في الحكم أخذ مال اليتيم والتصدق به، أو أخذ مال اليتيم واستعماله في مركوب، أو استعماله في سكن أو في لبس. فليس المقصود ذات الأكل، وإنما كل ما يفوت على المسكين أو على اليتيم ماله هو داخل في هذا باتفاق. وسواء قلنا إنه قياس مساوي أو قلنا إنه مفهوم موافقة، فالحكم واحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: السادس فعله صلى الله عليه وسلم كتخصيص ولا تقربوهن حتى يطهرن بمباشرته الحائض دون الفرج متزرة، ويمكن منعه حمل للقربان على نفس الوطء كناية. وخصص قول طيب لحظة، هذا المثال ذكره ابن قدامة وهو صاحب الأصل الذي اختصره المصنف، أين العموم فيه؟ أين العموم في قول ولا تقربوهن حتى يطهرن؟ ما عندنا لفظ محلى بأل ولا لفظ مضاف إلى ما فيه أل، ولا عندنا يعني من صيغ العموم المعروفة لو استعرضناها لا كل ولا جميع ولا قاطبة ولا عامة، ولا عندنا من ولا ما ولا نحوهما من أسماء الشرط ولا من أسماء ولا من الأسماء الموصولة ولا من أسماء الاستفهام، فأين العموم؟ العموم قالوا إنه من باب النكرة في سياق النفي. طيب ما عندنا نكرة هنا، عندنا فعل منفي. قالوا نعم الفعل المنفي هذا لو أرجعناه إلى مصدر كأنه قال لا يحصل منكم قربان للنساء حتى يطهرن، فتأتي كلمة قربان هنا وهي المصدر، أو قرب وهو المصدر، في نكرة في سياق النفي فيعم، فكأنه نهى عن كل اقتراب بالنساء، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين بفعله جواز الاقتراب من المرأة وهي حائض، وخصص المنع بالإيلاج في الفرج، وأما ما عدا ذلك من الاستمتاع فهو جائز. فهذا وجه التخصيص الذي ذكره المصنف، لكنه عاد وقال إن هناك من يقول إن القربان هنا لا تقرب كناية عن الجماع، والعرب تكني عن الألفاظ المستقبحة عرفا بألفاظ أعم منها في الغالب، فيقولون يعني لا تقربوا كذا، بمعنى لا يعني لا تقربوا النساء بمعنى لا تواقعوهن، فيقول هذا المعنى إذا حملناه على أنه كناية وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الكناية ووضح المراد منها في فعله الذي روته عائشة رضي الله عنها، ليس عندنا عام ولا تخصيص، إنما لفظ كان كناية وعرفنا معناه الصريح من عرف الناس وعرف العرب أنهم يقولون لا تقرب المرأة بمعنى لا تواقعها، ومثل ما يعني نعرف من لفظ أو جاء أحد منكم من الغائط، فلو أخذنا العبارة نفسها لفظ الغائط هو المكان المنخفض، فهل كل من جاء من مكان منخفض يجب عليه الوضوء؟ ما أحد يقول بهذا، لكن هذا من باب الكناية، جاء من الغائط يعني جاء من المكان المنخفض، مثل ما نقول الآن إذا جئت من الحمام، إذا خرجت من الحمام فعليك أن تتوضأ، ولا يلزم كل من خرج من الحمام أن يتوضأ، لأنه ربما دخل الحمام لإصلاح خلل فيه مثلا، أو للتأكد من وصول الماء أو لسبب آخر وهو باق على وضوءه، فهذا من الكنايات. فالمصنف يقول إذا حملنا على أنه كناية ما يكون عندنا عموم ولا تخصيص، ولهذا ذكر مثالا آخر لكنه مثال على التخصيص بالترك على اعتبار أن الترك فعل. نعم. وخصص قوم عموم الزانية والزاني فاجلدوا بتركه جلد ماعز. نعم، هذا يعني يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا نص الآية، والرسول عليه الصلاة والسلام رجم ماعز ولم يجلده، فتكون يكون فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو تركه للجلد دليل على أن المحصن يرجم من غير جلد، ولو أنه يعني جعل هذا مخصصا لحديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، لو قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 100 والرجم مثلا، وقال هذا الحديث مخصص له، هل يستوي هذا؟ قال والثيب بالثيب جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 والرجم. هذا نص الرسول عليه الصلاة والسلام، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. ففيه النص على الجلد والرجم. هل يصلح أن يقول إن ترك الرسول عليه الصلاة والسلام لجلد ماعز مخصص لهذا الحديث؟ ما رأيك؟ ها شيخ سلمان، ها يصلح مخصص؟ يعني لو جعلناه مخصصا لكان مخرجا لماعز وحده فقط، فلا نستفيد شيئا. يقال هذا خاص بماعز، ماعز ما جلده الرسول خاص به لو جعلناه مخصص، لكن غير ماعز يجلد، يجلد ويرجم. فلهذا المصنف ما جعل هذا مخصصا لهذا الحديث، لأنهم يعني الذين قالوا بعدم جلد من وجب رجمه يقولون هو ناسخ، ناسخ له وليس مخصصا، لأنه رافع للجلد بالكلية عن جميع الناس وليس رافعا له عن ماعز فقط. أما المصنف فرجع إلى الآية وقال الآية فيها نص الجلد، وهي آية عامة في الثيب وفي غيره. أما بالنسبة للثيب فهي بعض الحد، وأما بالنسبة للمحصن لغير المحصن فهي كل الحد، إلا إذا قلنا بالتغريب أيضا فتكون هي أيضا بعض الحد. نعم. فجعل الترك مخصصا. نعم. السابع، تقريره صلى الله عليه وسلم على خلاف العموم مع قدرته على المنع، لأنه كصريح إذنه، إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته. نعم، تقرير الرسول عليه الصلاة والسلام للشيء يقال بحضرته أو يفعل بحضرته، أو للترك أيضا للشيء يترك بحضرته، هذا يعد دليلا. من أين أخذنا دلالته؟ من عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو معصوم من أن يسكت عن المنكر أو أن يسكت عن إعلان الحق وإبداء وإظهاره عند وقت وجوبه أو عند وقت العمل. فلهذا قالوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، يعني عن وقت العمل. فلو أنه أخره لكان يعني للزم من ذلك أمرا محالا قد نفاه الله عنه جل وعلا، وهو التفريط بالرسالة وعدم إيضاحها وعدم إيضاح الحق وعدم بيانه، وهو مأمور بالبيان لتبين للناس ما نزل إليهم. فهنا يعني التقرير يكون دليلا، وهو نوع من أنواع السنة فيكون مخصصا. أما مثال التخصيص بالتقرير فيمكن أن يمثل له بأن الصحابة في عهده ما كانوا يخرجون الزكاة من الخضروات ولا من الحشائش والزروع والقصب، وما كان يأمرهم بذلك بل سكت عنهم ولم يأمرهم بإخراجها، فعرفنا أنه لا زكاة فيها. وأما الاستدلال بحديث لا زكاة ليس في الخضروات زكاة فالحديث ضعيف جدا، ولهذا الاستدلال عليه بالترك أولى، لأن الترك يعني دليل، ترك الأمر مع قيام الداعي له دليل على أنه غير مأمور به. نعم. الثامن قول الصحابي إن جعل حجة كالقياس وأولى. طبعا هذا مبني يقول على أن قول الصحابي هل هو حجة وليس بحجة. نحن قد عرفنا أن قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من الصحابة حجة عند الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، يعني إذا لم يعرف له مخالف حجة. وأما الشافعي فقد اختلف النقل عنه، والذي يظهر أنه لا يرى حجية قول الصحابي استقلالا، ولكنه قد يستأنس بها به، يستأنس بقوله ويعمل به إذا كان في مجال الاجتهاد لا على أنه دليل. فالمصنف يقول إذا قلنا إنه حجة فيجوز أن يخصص به العموم، وإذا لم نقل بحجيته فلا نخصص به العموم. والذي يظهر لأنه يمكن أن نقول بحجيته ولا نخصص به العموم. لأننا نقول بحجيته بشرط أن لا يخالف قرآنا ولا سنة، وحينئذ يكون متأخرا في المرتبة عن القرآن والسنة، فلا يخصص به العموم حتى وإن قلنا بحجيته. نعم. أما أمثلته فهي قليلة ونادرة، ويذكرون منها أن يعني الحنفية خصصوا عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه بما روي عن ابن عباس من أن المرأة المرتدة لا تقتل. نعم. التاسع قياس نص خاص يقدم على عموم نص آخر عند أبي بكر والقاضي، وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين خلافا لأبي إسحاق بن شاق الله وبعض الفقهاء. أبو بكر يقصد به الخلال، والقاضي يقصد به أبا يعلى قاضي الحنابلة. قال وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، يعني قالوا إن العام يمكن أن يخصص بالقياس الخاص، يعني بالقياس على نص خاص. هذا يختلف عن مجرد الاجتهاد، لأنهم أحيانا يطلقون القياس ويريدون به مطلق الاجتهاد والرأي، لكن هو هنا يقيد بأنه القياس على نص خاص. هذا يعني محل خلاف، قال بعضهم بما كما ذكر المصنف بهذا القول، وقال بعضهم بالمنع مطلقا، وقال لا يخصص عموم القرآن والسنة بالقياس. واستدل القائلون بالتخصيص بأن القياس دليل، وحين يكون قياسا خاصا يكون أقوى من دلالة العام فيصلح مخصصا له. وأما الذين قالوا إن القياس لا يصلح مخصصا لعموم القرآن والسنة، فاستدلوا بأن القياس لا يكون دليلا إلا عند خلو المسألة من النص سواء كان عاما أو خاصا. وهناك قول ثالث بالتفريق بين القياس الجلي والقياس الخفي، ولعله هو الأرجح. نعم. احتج الأول حكم القياس حكم أصله فخص العام، يعني حكمه حكم أصله، وأصله قد ثبت فيه دليل خاص، والدليل الخاص أقوى من العام، فيكون القياس على الدليل الخاص أقوى من العام. نعم. الثاني النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه، ولأن العام يفيد من الظن أكثر من القياس. يعني دليلهم الأول يقولون النص هو الأصل، ما ثبتت حجية القياس إلا بالنص، فكيف يقدم القياس على النص الذي هو أصله؟ الفرع كيف يكون أفضل وأقوى من الأصل؟ هذا دليل أول. والثاني قالوا فيه أن العام يفيد من الظن أكثر مما يفيده القياس، والظن الغالب مقدم على الظن المرجوح. نعم. ولأن معاذا قدم السنة على القياس وقيل يخص بدليل يعني القياس، في هذا الحديث المشهور عن معاذ حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وهو أنه قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آله. قالوا قدم النص من القرآن والسنة على الاجتهاد، ويدخل في الاجتهاد القياس، والرسول عليه الصلاة والسلام صوبه وأقره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله. نعم. وقيل يخص بدليل القياس دون خفيه لقوته وهو أولى. هذا القول الثالث هو أولى وهو الراجح، ويمكن أن يحمل عليه قول أصحاب القول الأول، فالذين نقل عنهم القول بجواز التخصيص بالقياس ليس مرادهم كل قياس، بل ينبغي أن يحمل قول أكثرهم على القياس الجلي وليس كل ما يسمى قياسا، فهناك من الأقيس ما هو ضعيف، فقياس الشبه مثلا الصوري فإنه ضعيف. نعم. ثم الجلي قياس العلة. قال الذين قالوا القياس الجلي اختلفوا، طيب ما هو القياس الجلي وما هو القياس الخفي؟ حددوا لنا. فقال كثير منهم القياس الجلي، أو قال بعضهم القياس الجلي هو قياس العلة، كل قياس علة فهو قياس جلي، أما قياس الشبه فهو قياس خفي أو ضعيف فلا يصلح مخصصا، أما قياس الطرد فهو باطل، أو القياس الطردي فهو باطل. نعم. وقيل ما يظهر فيه المعنى، وقيل القياس الجلي هو ما يظهر فيه المعنى، يعني ما يكون المعنى، يعني العلة مراد بالمعنى العلة، تكون العلة فيه ظاهرة ومتضمنة لحكمة واضحة جلية، فمثل هذا القياس يقولون هذا قياس جلي، فنحن نعرف مثلا ونعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام منع القاضي من أن يقضي وهو غضبان، لأن الغضب يشوش ذهنه ويمنعه من إدراك حجج الخصوم والتأمل فيها، فنلحق بالغضب كل ما هو من هذا القبيل كالحزن الشديد والجوع الشديد والنعاس الشديد وغير ذلك، كل ما يشغله عن يعني تفهم كلام الخصوم والتأمل في قضيتهم يلحق بالغضب. نعم. فهذا قياس جلي واضح، لأن المعنى الذي لأجله حرم أو منع القاضي من القضاء وهو غضبان ظاهر ومعروف، هذا المعنى ظاهر، فمن وجد في هذا المعنى يلحق به ولا يعني يقع في نفوسنا أدنى شك من ذلك، فمثل هذا يصلح إذا كان القياس يصل إلى هذه المرتبة يصلح مخصصا، وأما إذا نقص عن هذه المرتبة فلا يصلح مخصصا. طيب ما مثاله؟ هذا ليس فيه تخصيص الآن، أنتم ضربتم هذا مثال مثل به للقياس الجلي، لكن هذا ما فيه تخصيص لعموم، فما مثاله؟ نقول مثاله قياس الأرز على البر مثلا في ما يتعلق يعني أو قياس الزبيب على التمر والعنب. فالرسول عليه الصلاة والسلام منع التفاوت بين الجنس الواحد، فحرم المزابنة وهي بيع الرطب على رؤوس النخل لأن بالتمر، إلا أنه استثنى العرايا. فهل نستثني عرايا العنب كما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم عرايا النخل؟ نقول هذا نعم يمكن أن يقال هذا قياس على نص خاص وهو قياس جلي، فيمكن أن يقال في عند من يعني فاكهتهم العنب أنه يجوز له أن يشتري العنب على شجره بقدر خرصه من الزبيب كيلا، كما أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام شراء الرطب على رؤوس النخل بقدر خرصه من التمر اليابس كيلا في حدود المسموح به وهو 5 أوسق ليتفكه به مع الناس. فهذا يعني استثناء، والاستثناء نوع من التخصيص كما هو معروف وسيأتي ذكره في المخصصات. سيجوز بيع العنب على شجره بقدر خرصه زبيبا في الحال، يعني يتقابضان في الحال في حدود المسموح به لمن لم يجد النقد، بالشروط التي ذكرها العلماء للعارية أو للعراية. هذا من باب القياس وهو قياس جلي. كذلك مثلا من أمثلته، من أمثلة القياس الجلي، أن الله أوجب على الزاني الجلد بنص القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم جاء في شأن الأمة وبين أن حدها النصف، فقال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني عليهن 50 جلدة. فيلحق العبد بالأمة من باب القياس الجلي، فالعبد يقاس على الأمة وهو قياس جلي. فالعبد إذا زنى يكون حده 50 جلدة، وهذا مخصص من قوله تعالى: الزانية والزاني. فالعبد يصدق عليه أنه زاني، يدخل في هذا العموم لولا التخصيص بالقياس. فهذا من أمثلة التخصيص بالقياس الجلي، وهو تخصيص يعني يكاد يتفق عليه الفقهاء ولا يعني يخالف فيه إلا شذوذ أن العبد حده كحد الأمة قياسا عليها. وقيل: ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي القاضي وهو غضبان، والخفي قياس الشبه. وقال عيسى: يخص بالقياس المخصوص دون غيره، وحكي عن أبي حنيفة كما سبق. هذا هو الذي قرر السرخسي والبزدوي أنه مذهب الحنفية، أن القياس يصلح مخصصا للعام الذي سبق تخصيصه، إذا كان هذا العام من القرآن وسبق تخصيصه يجوز أن يخصص بالقياس. أما إذا كان العام لا يعرف له مخصص قطعي فلا يجرؤ ولا يقوى القياس على تخصيصه، لا يقوى القياس على تخصيصه، لأنه ما زال في مرتبة القطعية. وقد عرفنا أن من مذهبهم أن العام قطعي الدلالة إلا أن يرد ما يخصصه، فإذا خصص نزل عن مرتبة القطع إلى مرتبة الظنية، والقياس ظني فيجوز أن يخصص الظني بالظني، أما القطعي فلا يخصص بظني. هذا وجه قولهم، وهو الذي يقرره المتأخرون منهم ويقولون إنه مذهب أئمتهم. ويستشهدون عليه بأن أبا حنيفة رحمه الله قال يعني لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا يعني من دخل البيت الحرام كان آمنا، فلم يجز إقامة القصاص على من دخل البيت بعد ارتكاب جرم مثلا، فلا يقام عليه الحد ولا القصاص داخل البيت، وهو أيضا قول عند الحنابلة. ووجه قول الحنفية يقولون الآية عامة ولا نعرف لها مخصصة، ولو أردنا تخصيصها لنخصصناها بمجرد القياس، والقياس أو الاجتهاد، والقياس لا يجرؤ على أو لا يقوى على التخصيص، على تخصيص عام القرآن الذي لم يسبق تخصيصه، أما لو سبق تخصيصه لخصصناه بهذا القياس، لكن هذا العموم الموجود في الآية ومن دخله كان آمنا عموم باق لا نعرف له من أدلة الشرع القطعية مخصصا. نعم. خاتمة: إذا تعارض عمومان من كل وجه متنا قدم أصحهما سندا، فإن استويا فيه قدم ما عرضه دليل خارج، فإن فقد فالمتأخر ناسخ. يقول إذا تعارض في المتن يعني في الألفاظ ولكن السند مختلف نقدم الأصح إسنادا، فإن استويا في الإسناد أيضا كل منهما سنده صحيح، كل منهما آحاد مثلا، فحينئذ ماذا نصنع؟ قال نقدم ما عرضه دليل، ما عرضه دليل الخارجي، يعني ما عارضه دليل خارجي يكون أقوى، دليل آخر يقصد بالدليل من خارج يعني دليل آخر. نعم. ويجب الجمع بينهما إن أمكن فإن فقد، لا إلى الآن، فإن فقد ما وجد دليل آخر، فإننا نعد المتأخر منهما ناسخا للمتقدم، إذا كان دليلان متعارضين ولا مؤيد ولا مرجح لأحدهما فالمتأخر منهما ناسخ، لكن إذا جهلنا التاريخ وهذا هو الغالب فماذا يصنع؟ فإن جهل التاريخ توقف على مرجح، يعني لا بد أن يتوقف المجتهد إلى أن يجد مرجحا، هذا المرجح قد يكون قرينة في اللفظ نفسه، وقد يكون دليلا خارجيا، قد يكون راجعا إلى السند، وقد يكون راجعا إلى المتن، وقد يكون راجعا إلى يعني أمر خارجي. نعم. ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما أو حمله على تأويل صحيح. نعم، هذا الجمع هو قبل، يعني نحن لا نحكم تعارض الظاهري أولا في الذهن قد يحصل للإنسان، ثم ينتقل بعد هذا إلى التأمل هل أحدهما أرجح، إذا تبين أن أحدهما أرجح معناها أنه انتفى التعارض، إذا لم نستطع ترجيح أحدهما على الآخر ولم نستطع معرفة المتأخر من المتقدم فقال يجب الجمع بينهما. الحقيقة أن الجمع مرتبة متقدمة، أولا نحاول الجمع بينهما، إذا أمكن الجمع بينهما انتفى التعارض، فلا نترك الدليل الذي يعني يمكن أن يجمع مع غيره ويعمل بهما معا، لا يعني يترك أحدهما، لأن العمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، وهذه قاعدة يعني ستجدونها وتتكرر كثيرا معكم، العمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. فالجمع هو أخره هنا في الذكر لكنه مقدم في الحقيقة، عند الحنابلة وعند الجمهور أول ما يبدأ المجتهد بمحاولة الجمع والتوفيق بين الأدلة إذا أمكن. نعم. قال الجمع قد يكون بتقديم أخصهما على الآخر، يعني يقدم الأخص على الأعم كما عرفنا في التخصيص السابق، فالخاص مقدم على العام لأن فيه جمعا بين الدليلين وعملا بكل منهما ولو من وجه. وأحيانا يقول يكون الجمع بحمله على تأويل، نتأول أحد الدليلين والدليل الثاني نأخذه على ظاهره، تأول أحد الدليلين والآخر نحمله على ظاهره، وهذا سيأتي كل تفصيلا في الكلام عن يعني الترجيح والجمع والترجيح، هناك سيأتي إعادة كلام المصنف سيعيد الكلام في الجمع والترجيح، لكنه هنا تكلم عن تعارض العمومين فقط. تعارض العمومين كيف نصنع بهما تبعا لصاحب الأصل وهو ابن قدامة. نعم. فإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه، نحو من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها مع لا صلاة بعد العصر، فالأول خاص في الفائتة عام في الوقت، والثاني عكسه، ونحو من بدل دينه فاقتلوه مع نهيت عن قتل النساء تعادل وطلب المرجح. هذا كلام جميل، كلام دقيق مضطرد، وهو يختلف عن قول بعضهم إنه إذا كان أحد الدليلين عاما من وجه وخاصا من وجه فإنه يخصص عموم كل منهما بالآخر أو بخصوص الآخر. هذا الكلام قد تجدونه في مثلا الورقات لإمام الحرمين، ولكن عند التحقيق هو لا يريد تعارض العموم من وجه العام من وجه والخاص العموم والخصوص الوجهي، ما يريد هذا، كما بين شراحه أنه لا يريد هذا ولا يريد المثال الذي معنا، المثال الذي معنا غير ممكن فيه مثل هذا، يعني عام من وجه وخاص من وجه. الأمثلة التي ذكرها المصنف هنا ما هي؟ قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهنا فيه عموم من جهة أنها أي صلاة كانت، أي صلاة نام عنها أو نسيها متى يصليها؟ قال إذا ذكرها. والحديث الثاني قال لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا نظرت للحديث الأول، الحديث الأول خاص بالصلاة المنسية أو التي نام عنها الإنسان، ثم في آخره قال يصليها إذا ذكرها، أي وقت ذكرها فليصليها، في وقت نهي أو في غير وقت نهي، كأنه يقول كذا. فهي من جهة خاصة، هي صلاة منسية أو نام عنها صاحبها، لكنها أطلق الوقت فيها وقال يصليها متى ذكرها أو إذا ذكرها، فعمم الوقت والصلاة خاصة. أما الثاني فعمم الصلاة وخصص الوقت، عام من حيث الصلاة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا عام في كل صلاة سواء كانت صلاة منسية أو كانت نفلا أو غيرها، لكن من حيث الوقت هو خاص. فتجد الأول خاص من حيث الصلاة، عام من حيث الوقت، والثاني عام في كل صلاة، خاص من حيث الوقت. فهذا العموم والخصوص من وجه الذي ذكره المصنف. حين يتعارض عامان من وجه وخاصان من وجه يتقاطعان في شيء، بينهما تقاطع يقع الخلاف فيه ويتعارضان فيه، ما هو هذا؟ نقول طيب، من نام عن صلاة وذكرها في وقت نهي، هل نقول يصليها إذا ذكرها سواء كان وقت نهي أو غيره، أو نقول لا ما يصلي؟ لا صلاة بعد العصر، هذا تقاطع فيه لأن فيه نهي عن الصلاة بعد العصر. طيب هل نأخذ حديث لا صلاة بعد العصر ونقول لا تصلي؟ إذا قلنا ما يصلي معناه أخذنا بالحديث الثاني أنه لا تصلي بعموم الحديث الثاني، لا تصلي سواء كانت فرضا أو نفلا. وإذا أخذنا بالحديث الأول قلنا صل سواء كانت فرضا أو نفلا، فإذا التعارض حاصل بينهم. لا يمكن أن نطبق ما قاله إمام الحرمين من أنه خصص عموم أحدهما بخصوص الآخر، فلهذا اضطر الشراح إلى أن يذكروا هناك أن مراده بالعام من وجه الخاص من وجه أن يكون أول الحديث عاما وآخره خاصا، وكل منهما له نوع استقلال، يكون أول الحديث عاما وآخره خاصا والثاني بالعكس. ويمثلون هناك بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مع حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا أخذ إذا بلغ الماء، تقول الماء عام في القليل والكثير، لكنه قال إذا بلغ الماء قلتين، نعم إذا قلت الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين فالماء خاص هنا، هو يتكلم عن ماء خاص هو الماء الكثير، فكأنه يقول الماء الكثير البالغ قلتين لا يحمل الخبث، يعني لا يتنجس. طيب لا يتنجس مطلقا؟ قال لا يتنجس أبدا، حتى لو تغير لونه وطعمه، لو أخذنا بظاهر اللفظ نقول نعم حتى لو تغير لونه وطعمه وريحه، لكن العموم في آخره والخصوص في أوله، أوله ماء بالغ قلتين يعني ماء كثير. أتينا إلى الثاني، الحديث الثاني، الماء طهور لا ينجسه شيء عام، إلى هنا الماء طهور لا يتنجس، الماء عام، عام في ماذا؟ نقول عام في القليل والكثير، بينما الحديث الأول خاص بالكثير، الحديث الأول قال إذا بلغ الماء قلتين ويفسرون بأنه الماء الكثير، يعني البالغ قلتين فأكثر عندهم يسمى كثير. فإذا الأول يتحدث عن ماء محدد بالغ قلتين، وهذا يتحدث عن أي ماء حتى ولو كان مثل هذا. طيب قال لا ينجسه شيء، طيب هل استثنى؟ قال نعم آخره استثنى منه، خصصه وقال إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، معناه إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تنجس. طيب يتنجس دائما؟ قال نعم سواء كان قليلا أو كثيرا يتنجس، حتى ولو كان خزان ماء تغير لونه طعمه ريحه بالنجاسة فهو نجس، فهو نجس أو كان قليلا. فإذا آخر الحديث خاص، فهذا معنى قول الجويني نحمل يعني نخصص عموم أحدهما بخصوص الآخر. كيف يصنع؟ قال نقول الماء إذا بلغ قلتين لا يتنجس إلا إذا كانت النجاسة قد غلبت على لونه وطعمه وريحه. ثم نقول مراد الحديث الثاني الماء طهور لا ينجسه شيء هو الماء الذي بلغ قلتين لا يحمل الخبث، لا يتنجس إذا بلغ قلتين، فقيدنا الماء المطلق أو العام في الحديث الثاني، وقيدنا قول لا يحمل الخبث في الحديث الأول، فكل منهما خصص الآخر في جزء منه، وهذا يختلف عن الذي معنا، يختلف عن الذي معنا، فالذي معنا فيه التقاطع في شيء لا يمكن أن يجمع بينهما فيه، أما هذا فجمع بينهما، فنقول مراد الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، نقول نعم الماء البالغ قلتين لا يتنجس إلا إذا تغير لونه طعمه وريحه بالنجاسة أخذا مما في الدليل الثاني. وقوله الماء طهور، نقول الماء الذي لا ينجسه شيء هو البالغ قلتين، أما ما دون القلتين فيتنجس بنقطة بول أو نقطة نجاسة. هذا طبعا بناء على قول الحنابلة والشافعية الذين يرون هذا، أما من لا يرى هذا فهناك من قال لا، الماء لا يتنجس إلا بتغيره سواء كان قليلا أو كثيرا، ولا يرى يعني العمل بمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين، ويقول هذا يعني المفهوم لا يقوى على تخصيص العموم، فيأخذ بحديث العموم بحديث العام الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يعمل بالمفهوم المأخوذ مفهوم المخالفة الذي هو مفهوم الشرط إذا بلغ الماء قلتين، فكأنه يعني مفهومه إذا لم يبلغ قلتين فإنه يتنجس، يقول لا هذا ما أخذ به، وآخذ بعموم الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو أيضا له وجه وله جانب قوة. نعم. قال ويجوز تعارض. نعم. ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح خلافا لقوم. هذه مسألة يعني يختلفون فيها، هل يمكن أن يتعارض العمومان ولا يوجد مرجح؟ فبعضهم قال نعم، بعضهم قال لا، ويمكن الحقيقة أن يجمع بين القولين، بأن يعني الذين قالوا يجوز تعارض العمومين من غير مرجح لا يقصدون أنه يبقى التعارض إلى الأبد، فلهذا يحمل قولا من غير مرجح يعني من غير مرجح في اللفظ أو في السند نفسه، لكن يوجد مرجح خارجي. وأما الذين يعني منعوا من هذا فهم قصدوا إلى أنه لا يمكن أن يبقى العمومان متعارضين إلى الأبد، يصبح هذا من المشكل ومن المجمل الذي لا يعرف حله، فلا بد أن توجد دلالة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. إذا كان المقصود أنه يبقى التعارض إلى الأبد ولا يمكن الجمع بينهما، فنقول هذا غير ممكن فيما فيه تشريع، أما الذي ليس فيه تكليف فيمكن أن يبقى، يعني في القصص مثلا نجد عمومان متعارضان ولا ندري، يمكن ولا نعرف، لا نعرف ما هو يعني أيهما المخصص وأيهما وأين قرينه، فيكون الراجح هو القول بعدم وجود عامين متعارضين من غير مخصص أو من غير مرجح إلى الأبد. أما إذا كان في ظن المجتهد فنعم يمكن أن يبقى المجتهد إلى أن يموت وهو لا يعرف الراجح في المسألة، وهذا حصل لكثير من العلماء، وكانوا يعني يقولون أن هذا الأمر محير لي وأنا لم يتضح لي فيه الراجح. فيمكن أن نقول إن كان المراد أنه يبقى إلى الأبد فلا يجوز فيما فيه تكليف، وأما إذا كان المقصود أنه يمكن أن ينحل، أو ما المقصود فيما ليس فيه تكليف، أو المقصود بالنسبة لمجتهد معين واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عدد محصور فهذا ممكن. نعم. الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها وهو غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا، وقيل قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، وهذا قول من يزعم أن التعريف بالإخراج تناقض وليس بشيء. المصنف عرف الاستثناء في الاصطلاح، وهو في اللغة أصلا من الثني، هذا هو المشهور، يعني تقول ثنيت عنق الدابة إذا صرفتها ورددتها، وتقول ثنيت الحديد إذا رددت أطرافه بعضها على بعض، وكذلك ثنيت الحبل وما أشبه ذلك. وأما في الاصطلاح فذكر له تعريفين. التعريف الأول هو إخراج بعض الجملة، وعبروا بالجملة حتى تشمل العام وغيرها مما ليس ما لا يسمى عاما كألفاظ الأعداد، وهي جملة، لأن الاستثناء يدخل على الأعداد والعدد جملة. إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها، وهذا تعريف واضح وسهل. وبين الذي يقوم مقام إلا هو غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا، وهذه يعني عبارات معروفة وتدرس في النحو. ثم ذكر تعريفا آخر يعني كأنه يقول يختلف عن هذا، وهو أنهم عرفوه بأن الاستثناء قول متصل، فذكروا فيه شرط الاتصال، وسيأتي أن الاتصال شرط فيه لا خلاف، إلا يعني فيه خلاف لكنه يعني خلاف ليس بالقوي. قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، يعني المذكور في هذا الاستثناء أو المستثنى، المذكور هنا هو المستثنى لكن ما يعبر، لم يعبر بالمستثنى حتى لا يقال هذا دور، كيف تعبر بالمستثنى ونحن ما عرفنا الاستثناء، لأن المستثنى اسم مفعول من الاستثناء، فعبر عنه بالمذكور معه. يقول يدل على أنه غير مراد بالقول الأول، ثم عقب المصنف على هذا، قال هذا التعريف يذهب إليه جماعة يقولون إن تعريفكم له بالإخراج فيه تناقض. ما وجه التناقض؟ قالوا وجه التناقض أن الإخراج يدل على أنه دخل، وإذا دخل في المستثنى في المستثنى منه لا يمكن إخراجه، يقولون إذا كان داخلا فيه لا يمكن إخراجه. فلو كان قولك مثلا حضر القوم إلا فلانا، إلا محمدا مثلا، لو كان محمدا داخلا في القوم ما أمكن خروجه، لأنك أخبرت أنت قلت خرج دخل حضر القوم، ما يمكن أن تأتي وتخرجه، هذا تناقض، كأنك تكذب نفسك، لكان الاستثناء تكذيبا أو تناقضا للمتكلم. فلهذا يقولون نحن نجزم بأن الذي تكلم بهذه الجملة ما أراد بالقوم دخول محمد معهم منذ أن تكلم، هو ما يريد أن يدخل محمد، يريد أن يستثنيهم، وهذا صحيح هو يريد أن يستثنيهم، لكن الدخول عند الأولين هو دخول في اللفظ وليس في المعنى ولا في الحكم، يعني هو لم يحكم عليه مع القوم بأنه حضر، لأنه لو حكم عليه بأنه حضر ثم قال هو لم يحضر فيكون أكذب نفسه أو تناقض، وإنما هو أدخله في هو داخل في اللفظ وأخرج بهذا الاستثناء. فيقولون الإخراج مراده الإخراج من ما يشمله لفظا أو مما يصلح له، فلفظ القوم يصلح أن يشمل محمد، فهو أخرجه مما يصلح له أن يدخل فيه. على أي حال يعني لا حاجة إلى زيادة البحث في التعريف. نعم. والاستثناء يجب اتصاله ويتطرق إلى النص بخلاف التخصيص. هذا يمكن أن يذكر تحت عنوان الفرق بين النسخ، بين الاستثناء والتخصيص والنسخ. هذا يمكن أن يذكر تحت عنوان الفرق بين الاستثناء والتخصيص والنسخ. والمشكل أن ابن قدامة مثلا عنون بهذا وكثير عنونوا بهذا، مع أنهم يعدون الاستثناء من المخصصات، ثم يقول الفرق بين الاستثناء والتخصيص. ولهذا المصنف يعني أراد أن يصحح هذا الكلام، لأنه يعني رجل دقيق، فقال نقول الفرق بين الاستثناء والتخصيص بغيره من المخصصات، لأننا نحن سمينا الاستثناء مخصصة فكيف نقول الفرق بين الاستثناء والتخصيص؟ فلا يريد أن يترك شيئا من المسائل التي ذكروها، ولا يريد أن ينساق معهم في التسامح والتساهل. هم لا شك أنهم يعني يعرفون هذا، ولكنهم من باب التساهل. نعم. والاستثناء يجب اتصاله ويتطرق إلى النص. إذن الفرق بينه وبين التخصيص أنه لا بد من اتصاله، وأما التخصيص فإنه يكون متصلا ومنفصلا على قول، ولا يكون إلا منفصلا على قول آخر. نعم. ويتطرق إلى النص بخلاف التخصيص بغيره فيهما. أيضا من الفروق أن الاستثناء يدخل على النصوص القطعية كألفاظ الأعداد، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فيدخل على النصوص، مع أن الألفاظ الأعداد نصوص قطعية. أما الاستثناء فإنه لا يدخل إلا على ما هو ظاهر وليس بنص. نعم. ويفارق النسخ في الاتصال وفي رفع حكم بعض النص. أما الفرق بينه وبين النسخ فيقول يفارقه في الاتصال، فالاستثناء لا بد فيه من الاتصال، والنسخ لا بد فيه من الانفصال. هذا الفرق بين النسخ والتخصيص. قال النسخ لا بد فيه من الانفصال، لا بد من التأخر، لا يمكن أن يتصل الناسخ بالمنسوخ في آن واحد، لا بد من تأخره ولو زمنا يسيرا. نعم. وفي رفع حكم بعض النص، وفي معنى دخول المستثنى على تعريفه الثاني. أيضا قال يختلف عن في أن النسخ يرفع حكم بعض النص، بينما النسخ يرفع الحكم كاملا. النسخ يرفع الحكم بالكلية، وأما الاستثناء فإنه يرفع بعضه ولا يرفعه كله، يرفع عن بعضهم. نعم. وفي معنى دخول المستثنى على تعريفه الثاني، يعني أيضا يفارقه في دخول المستثنى، هل المستثنى داخل في المستثنى منه وأخرج، أو أنه ليس بداخل. قال بناء على ما قاله أصحاب التعريف الثاني من أنه لو كان الاستثناء، لو كان الاستثناء بمعنى الإخراج لكان رفعا لشيء قد وقع فيكون بمعنى النسخ، لكن إذا قلنا إنه لم يقع أو لم يدخل أصلا فلا يجامع النسخ، يعني لا يكون مشابها للنسخ. هذا معنى قوله وفي معنى دخول المستثنى، يعني وعدم دخوله على تعريفه الثاني، يعني بناء على التعريف الثاني أن المستثنى ما دخل أصلا في المستثنى منه. نعم. ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد كسائر التوابع. هنا يعنون له بشروط الاستثناء. الشرط الأول الاتصال، ووصفه بالمعتاد حتى لا يؤثر عليه الانقطاع الضروري أو التوقف الضروري لانقطاع نفس أو لطروء سعال ونحوه. نعم. ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد كسائر التوابع خلافا لابن عباس، وأجازه عطاء والحسن ما دام في المجلس، وأومأ إليه أحمد في الاستثناء في اليمين. نعم. بس هذا المسألة الأولى هي مسألة الاتصال، هذا الشرط الأول، وهو مأخوذ من لغة العرب، فإن الاستثناء ثني أول الكلام على آخر الكلام على أوله، عطفه على أوله، والاستثناء لا يستقل بنفسه كما هو معروف، فأنت لا تقول إلا فلانا ويكون معنا مفهوما، إلا بناء على تقدير. يعني الاستثناء محتاج إلى المستثنى منه، فلهذا لا بد من الاتصال، ولو لم يتصل لم يأتي على سنن كلام العرب، فلهذا اشترط فيه جمهور العلماء الاتصال. أما ابن عباس رحمه الله فقد أو رضي عنه فقد نقل عنه أنه أجاز الاستثناء المتأخر، أجاز الاستثناء المتأخر، واختلفوا في تحرير مذهبه، فبعضهم قال هذا لم يثبت عنه، ولكن الصواب ثبوته عنه، أنه يعني رأي له مشهور. آخرون قالوا ابن عباس لم يقل يجزه إلا في الاستثناء في الأيمان فقط، الاستثناء في الأيمان، أما فيما عدا ذلك فلا. وهذا هو الذي يظهر، أن ابن عباس إنما أجازه في الاستثناء في اليمين، يعني له أن يحلف ثم يستثني في اليمين بعد وقت، لأنه أخذه أو استشهد عليه بما يعني ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته اليهود عن أهل الكهف قال سأخبركم بخبرهم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، فتأخر عنه الوحي شهرا أو شهرين، ثم نزلت عليه يعني سورة الكهف، وفيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية عليه إن شاء الله، قال الراوي كالإلحاق لما سبق، يعني قالها كأنه يلحق استثناءه هذا بما سبق. فروي عن ابن عباس أنه يقول الرسول قال إن شاء الله استثناء من يمينه الذي كان قبل شهر أو قبل شهرين لما نزل عليه قوله تعالى ولا تكون شيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قال إن شاء الله، فأخذ من هذا أنه يجوز الاستثناء ولو بعد شهر، وفي رواية عنه بعد شهرين، وقيل بعد سنة، وبعضهم قالوا مطلقا، لأنه إذا جاز بعد شهر فلا فرق بين الشهر والسنة والأكثر والأقل. فهذا هو يعني أصل يعني ما نقل عن ابن عباس من جواز تأخير الاستثناء، فهو خاص بالأيمان، وأيضا يعني قال بعضهم إنه يقصد إنه يجوز الاستثناء في اليمين إذا كان ينويه من قبل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعني في نيته أنه سيخبرهم شاء الله أو لم يشاء، ولا يمكن أن يخطر على بال أحد أنه كان يريد هذا، فهو كان يريد إن شاء الله سأخبركم غدا، لكنه لم يتلفظ بلفظ الاستثناء أو بلفظ التعليق على المشيئة. أما معنى التعليق على المشيئة فهو موجود. النقل ثابت عن ابن عباس وصحيح وعلى المعنى الذي ذكرته لكم، ولهذا يعني نقل عن هارون الرشيد أنه قال مرة لأبي يوسف: عزمت عليك أن تفتي بمذهب جدي ابن عباس مثلا، أو قال يعني لما لا تفتي بمذهب ابن عباس في الأيمان، حتى الناس يكونون في سعة، يعني يحلف الآن يمين وبعد وقت ولو بعد شهر يقول إلا كذا. فقال له يا أمير المؤمنين: لكنه لو أفتينا بمذهبه لما بقيت لك بيعة في رقاب الناس. قال: وكيف ذاك؟ قال: إنهم كانوا يأخذون في البيعة على الناس أن من نقض البيعة فنساؤه طوالق وعبيده أحرار وماله صدقة، فيقول يقولون هذا عندك، فإذا خرجوا استثنوا. فقال: لا، إذن دع الفتوى بهذا. نعم. فمثل هذا يعني يدل على أن النقل عن ابن عباس ثابت، لكن كما ذكرنا بهذه القيود وليس على الإطلاق وليس في حقوق الآدميين وما يتعلق بها، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.